وأن يغض بصره ويتغافل عن الذين يمرون أمامه بحاجاتهم وأغراضهم التي ربما كرهوا أن يطلع أحد عليها، وألا ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومما ينافي غض البصر ما يفعله بعض الناس من الاطلاع على ما في داخل السيارات من النساء والأطفال والمتاع، سواء كان ذلك في الطرقات أو عند الإشارات، وكل هذا مما ينافي الأخلاق والآداب ويقدح في المروءة ويسبب الأذى. الحق الثاني: كف الأذى، سواء كان الأذى قولياً أم فعلياً. فالقولي كالغيبة والسب والاحتقار والسخرية، أو فضول الكلام الذي يحصل من الجالسين. وأما الأذى الفعلي فهو مضايقة الناس في طريقهم، بحيث يملأ الجالسون الطريق فلا يستطيع أحد المرور إلا بمشقة. ومن الأذية إيقاف السيارات في طريق الناس، أو إغلاق الطريق عليهم بحيث لا يتمكنون من المرور أو الخروج، أو ترويعهم بالسيارة، أو تجاوز حقوقهم النظامية عند الإشارة أو الزحام فيتقدم عليهم ويعطل حركتهم. ومن الأذية إلقاء النفايات والقاذورات، أو ما فيه روائح كريهة، أو ما فيه خطر كالزجاج والمسامير ونحوها، فإن هذا من أذية المؤمنين. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحق الثالث من حقوق الطريق رد السلام، فإذا سلم أحد المارة فإن الجالس يرد عليه السلام، فإن رد السلام واجب. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. الحق الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف ما عرفه الشرع وأقره، فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والاعتقادات. والمنكر كل ما نهى عنه الشرع وأنكره من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فمن حقوق الطريق أن يقوم الجالس فيه بما أوجبه الله تعالى عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين والحكمة، وما يليق بكل مقام بحسبه، فإن للناس مقامات وأحوالا. والحكيم من يعامل كل أحد بما يليق بحاله ومقامه، فيأمر وينهى برفق وحكمة ولين، فإن ذلك من النصيحة، فإن ذلك من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن حقوق الطريق إرشاد التائه ودلالته، ومساعدة المحتاج وإعانته، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي هو من صفات المؤمنين. ومن أعان على الخير بدلالة أو إشارة أو مساعدة كان له مثل أجر فاعله، من غير أن ينقص ذلك من أجر فاعله شيئا. والدال على الخير كفاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فاتقوا الله عباد الله، وتأدبوا بما بلغكم من الآداب الإسلامية لترتقوا إلى الكمال الخلقي والتعاملي، وتفوزوا بخير الدنيا والآخرة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن إزالة الأذى عن الطريق من شُعب الإيمان، ومن الخصال المُقرِّبة إلى الرحمن. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضعٌ وسبعون شُعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبةٌ من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: وتُميط الأذى عن الطريق صدقة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرةٍ قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَتْ عليَّ أعمالُ أمَّتي حسنُها وسيِّئُها، فوجدتُ في محاسِن أعمالها الأذى يُماطُ عن الطريق. وإن من الأذى الذي يكون في طرقات المسلمين ومتنزهاتهم الآبار المهجورة والمكشوفة التي تكون خطرًا على حياة المارة والمتنزهين، ولا سيما صغار السن الذين لا يدركون خطورتها. فعلى الجميع أن يكونوا متعاونين مع الجهات المسؤولة للإبلاغ عن هذه الآبار المكشوفة والمهجورة، حفاظًا على الأنفس والأرواح، ولسلامة عابر الطرق والمتنزهين. فإن هذا من التعاون على البر والتقوى،